والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ولا يخاف عقبا بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وأما بخيل واتانا كذب الحسنى فسنيسره للعسرى

صدق الله العظيم.